يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: الحمد لله الذي أحسنت خلقي فأحسن لي خلقي؟ هل هذا حديث ثابت؟ ما أظنه وصل إلى درجة الصحة، لكنه إن كان لعلم فهو لعله بدرجة الحسن. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، لا شك أن الله قد أحسن خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وجبله على مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فما أدري عن صحته تماما، لكن لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أحسن الله خلقه وخلقه، لكن لا مانع أن الإنسان يدعو بالشيء ولو كان متحقق، مثل ما أنه يسأل الجنة وقد وعده الله على درجات الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: مات إنسان عليه دين من صيام رمضان، قال يقول: فما هل هناك فدية تكون عليه أيضا؟ إن وجد من يحب أن يصوم عنه فلا بأس، وإلا فيطعم عن كل يوم مسكين. قل: هل يصوم الورثة كلهم أم واحد هو الذي يتكفل بالصيام؟ من يريد أن يتبرع فليتبرع، واحد أو أكثر إذا أرادوا أن يقتسموها. وإن قال إنسان منهم: أنا الذي أريد أن أقوم بها كلها، فذلك راجع له، وكل يؤجر على نيته إن شاء الله. يقول السائل: يقول: ما حكم ما يسمى بالمذهب، وهو ما يعطى لأم العروس بعد ليلة الدخلة؟ وشو المذهب؟ يعطى لأم العروس بعد ليلة الدخلة المذهب؟ نعم. كيف المذهب؟ مبلغ يعطى لأم العروس بعد ليلة الدخلة. ما ندري، إذا كان أشياء مباحة وليس فيها منكر. قل: مبلغ من المال. ها؟ مبلغ من المال يعطى لأم العروس. على كل حال، إذا كان هدية فالهدية ما فيها بأس، وإذا لم يقصد بها سوءا ولا يقصد بها شر فالهدية طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. لكن إذا كان هذا يلزم الزوج، يلزمونه بأن يدفع هذا الذهب؟ لا، هذا المال. الإلزام إلا إذا كان شرط شرط عليه ورضي بذلك، فالمؤمنون عند شروطه. إن شرطوا عليه ورضي بهذا الشرط فالمؤمنون عند شروطه، أما إجبارا فلا. يقول السائل: يوجد لي عم توفي وعليه دين كبير، هل يجوز أن أعتمر عنه علما أنه لم يسدد عنه الدين؟ إذا مات إنسان وعليه دين وأردت أن تبره وتنفعه بعمره بحج، جزاك الله خير، يعني هو الذي ما دام مدينا لا يمكن أن يحج وعليه ديون الخلق لأنه غير مستطيع، المال الذي سينفقه بالحج والعمرة يؤديه إلى أهل الديون. هو توفي. نعم، توفي. هو توفي، حدام توفي وهو مدين للخلق فلا نحرمه من أننا نبره بعمره أو بحج، وأما دينه هذا الله يعينه إن وجد من يقضيه. طيب، وإذا فأمره إلى الله، ما يسمح عنه يسقطوه لله يجرون إن شاء الله، وإذا فأمره لله. أما كون كان تريد أن تبره بحج أو بعمره أو بصدقة، هذا أن تؤجر عليه وله أجر إن شاء الله. لكن لا يقال أن الأولى أنه يدفع تكاليف العمرة في قضاء الدين؟ إذا كان أنه يريد أن يساعد ويشارك بقضاء الدين بتكاليف العمرة أيضا يجوز، يجوز، ولعل الله أن يعينه مرة ثانية ويعتمر عنه. يقول السائل: أريد أن أدفع تكاليف عمرة لشخص بشرط أن يعمل عمرة لأبي الذي توفي، هل تعتبر هذه صدقة عن أبي؟ إذا دفعت مالا لإنسان ليحج ويعتمر عن أبيك فهذا بر منك بأبيك، ولو حججت عنه أنت واعتمرت كان أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.